أحسن الله عليكم. قال الشيخ محمد بن خليل الراسي في شرح العقيدة الواسطية: وكذلك قاعدة الكمال التي تقول: إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول أكمل من الثاني فيجب. نعم، مثال ذلك الإنسان يتكلم والحيوان لا يتكلم، أيهما أكمل؟ الإنسان اللي يتكلم أكمل اللي يتكلم. نعم، أحسن الله. كان الأول أكمل من الثاني فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. نعم، يعني الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة صفات كمال، فمن اتصف بها أكمل من الله سبحانه. فكيف يقال إن المخلوق يتصف بها الصفات والخالق لا يتصف بها كما يقول هؤلاء معطلة يقولون الله لا يتكلم ولا ينفون عن صفة الكلام والسمع والبصر والإرادة، والعياذ بالله، نعوذ بالله، جعلوا المخلوق أكمل من الخالق، نعوذ بالله. نعم، صلى الله عليكم. قوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله: ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذ في باب الصفات. أحسن الله عليكم. وجب التعويل إذا في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. تعويل كذا عندك؟ التعويل، ها؟ التعويل يعني يعول على كلام الله وكلام رسوله. إذا كان الله سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره ورسله صادقون، إذن يعول على الكتاب والسنة. يعول يعني يعتمد على الكتاب والسنة، هذا المراد. نعم، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وأنه لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقتصر دلالته على المعاني المرادة إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة وبيان ذلك صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. يعني الكلام تقصر المعاني، يعني ما يستخدم المعاني لهذا، إما أن يكون الشخص جاهل أو يكون كذاب غشاش أو يكون ما يستطيع أن يعبر، فما يفهم الكلام، ما يفهم الكلام ولا يفهم المعاني، إما لأن الشخص جاهل ما يستطيع أن يعبر، ما يفهم ما عنده يعني علم حتى يوصل المعاني إلى غيره، أو أنه كذاب وغشاش، أو أنه غير فصيح ما يستطيع يبين للناس، وهذه كلها منفية. النبي صلى الله أفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام، هو أنصح الناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام وأصدق الناس عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليكم. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. نعم، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسبة بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم، فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية. نعم، كمال العلم بالنسبة لله، كمال العلم له، الله تعالى أعلم الخلق. نعم، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. على الشفقة يقال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لله ما يقال الشفقة، الشفقة ما لم ترد، إنما هذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أشفق الناس، وإنما يقال بكمال لطفه ومعرفته وعلمه سبحانه وتعالى. نعم، النص والشفقة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وإرشاده وأرشدهم فالرسول أنصح الناس، أعلم الناس وأنصح الناس وأفصح الناس عليه الصلاة. أعلم الناس انتفع عنه الجهل، وأفصح الناس انتفع عنه عدم البيان، وأنصح الناس انتفع عنه الغش. نعم، صلى الله عليه. وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا أو جميعها فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا على أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور. الله تعالى وصلنا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصل عزيز عليه ما يشق عليه ما يشق على الأمة، حريص على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا وصف، هذا كمال الشفقة والعلم والنصح عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور الثلاثة أو جميعها. نعم، مثلا العلم والإفصاح والنصح. نعم، صلى الله عليه. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا على أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. صلى الله العافية. كله يعدل عن كلام الرسول إلى كلام غيره. نعم، قوله: ولهذا قال تعليل بركة وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع طاعته.